غيرك داري بيك، من غيرك داري بيك. أقول لك يعني الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه ومين غيرك داري بيك، من غيرك داري قلت لك أجمل كلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية. دي أجمل كلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية. ما قولش منايا كان حبك ده أكتر من اللي بتمنى. قلبي كلام مالوش نهايه. Yeah. أما الكلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه مش كفاية. دي أجمل كلمة في الدنيا حبيبي بقولها لك وبرضه بعيش في كل لحظة حياة وقلبي. اللي خلى العمر غالي. هواك هو اللي خلى العمر غالي. وبالسن وخد منه الأمان. وصدق كل كلمة قلتها لي بصدق كل كلمة قلتها لي قلتها لي وكتب في هواك ظني وعيني Okay.